نار أحرقت كل فؤادي بعد حقد من شقيق لشقيق صبغ الأوفى سواد في سوادي. يا من غدرت بموثق وجواري ورفضت كل عصابة وحواري وبلغت حدا في الخيانة مغيا وبطشت كل البطش بالأبرار. بعد ليل مدلهم بالسوادي بعد نار أحرقت كل فؤادي بعد حقد من شقيق لشقيق صبغ الأوفى سواد في سوادي.